إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، فرض الله تبارك وتعالى على هذه الأمة صيام شهر رمضان كما فرض الصيام على الأمم في سابق الأزمان، وقد بين سبحانه الغاية من فرض الصيام فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، تتقون الله بصيامكم فترتقون عند الله في منازلكم، فالغاية العظمى من فرض الصوم بلوغ التقوى، وليس مجرد ترك الطعام والشراب والشهوة بلا جدوى. إن الله تبارك وتعالى فرض سائر العبادات لأجل القيام بحقه سبحانه أولا، ولبلوغ الحكم والغايات ومنازل تقواه جل في علاه ثانية. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى يا عباد الله هي وصية الله للأولين والآخرين، فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ولمن بعدهم من أمته، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة بليغة قال فيها: أوصيكم بتقوى الله. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض خواص أصحابه، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. عباد الله، إن من تمام التقوى فعل المندوبات وترك المكروهات. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، ومحل التقوى القلب، وتفيض على سائر الأعضاء فتخضع وتذعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى صدره ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى هذا الحديث أن الأعمال الظاهرة ومعنى هذا الحديث أن الأعمال الظاهرة وحدها لا تحصل بها التقوى، وإنما تحصل بها وبما يقع في القلب من عظمة الله وخشية العزيز القهار ومراقبة السميع العليم جل في علاه. معاشر المسلمين، نحن مقبلون على شهر رمضان، فمن يصومه بصدق نية واتباع لهدي خير البرية مع احتساب الأجر والثواب ليوم العرض والحساب، حري أن يحقق معنى لعلكم تتقون. إذ من حقيقة الصيام أن يفعل الصائم الخير وأن يهجر الشر ويكف عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه. ويتحقق بالصيام إمساك الجوارح عن الآثام. وإلا لم ينتفع العبد بصومه كثير نفع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ليس معنى لعلكم تتقون أن تمسكوا عن الأكل والشرب فقط، بل تمسكوا عن كل إثم وكل ذنب، سواء كان قوليا أو فعليا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. أيها المسلمون، يحقق الصائم تقوى الله تعالى بتضييق مجاري الشيطان حين يمسك عن الطعام والشراب، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، ويضعف نفوذ مجرى إبليس والشياطين على الصائم في الخلوات والجلوات، فيقلل تفكير الصائم في المعاصي والمنكرات. فهذه فرصة لأن تترك كل ما كان من عادتك من سوآتك، وتذر ما كان من عاداتك المخالفة لشرعة ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة. متفق عليه. ومما يحقق التقوى بالصيام أن الصائم حين يصيبه ألم الجوع وتلذعه حرارة العطش يحس بالجوع ويشعر بالعطش، فيرق قلبه للفقراء والمساكين، وتنكسر نفسه للمحتاجين والمحرومين، فيدفعه ذلك للإحسان إليهم وبذل المعروف لهم والشفقة عليهم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، شهر رمضان الذي أنتم مقبلون عليه ميدان فسيح، وشهر دربة وتدريب للأعمال الصالحة، وسوق رائجة للتنافس في التجارة الرابحة مع الله الذي الحسنة عنده بعشر أمثالها. فصيام في النهار وقيام في الليل، وتفطير للصائمين، وإكثار من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وإحسان إلى الفقراء والمساكين، وكذلك تواصل مع الأهل والخلان والأصحاب والجيران. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. واحرصوا رحمكم الله على اغتنام شهركم والتجارة مع ربكم، واعلموا أن هذه أيام مباركات، ربما لا تعود عليك رمضان إلا وأنت تحت الثرى، فماذا أنت عامل؟ قدم لنفسك ما تراه حسنا لآخرتك وربحا ورفعة لدرجتك. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أنه ينبغي علينا أن نطيع الله، أن نطيع الله عز وجل بطاعة أمرائنا فيما يأمروننا فيما فيه مصالح العباد والبلاد، ومن ذلك الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. وعلينا أن نمتثل الأوامر بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكرك ونحمدك ولا نكفرك. اللهم أدم علينا نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم نعوذ بك من فجاءة نقمتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم كن لنا ناصرا ومؤيدا ولا تجعل لفاجر علينا يدا، وقنعنا من الدنيا باليسير وهون علينا كل أمر عسير. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم أعنا في شهر رمضان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واغتنام أوقاته بما فيه خير لنا في دنيانا وفي أخرانا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ ولي أمرنا ووفقه لهداك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.